ورحمه رحمة واسعة، وأسأل الله الكريم رب العالمين العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.